شبكة إنشادكم العالمية تقدم عيونك تشرق شمس الضوء عتم الزنزاني وانت من بكرة ومن أمس باسمك غنوا الأغاني بين عيونك تشرق شمس الضوء عتم الزنزاني وانت من بكرة ومن أمس باسمك غنوا الأغاني كل ما قلبك دق الشوق خلي راسك عالي فوق كل ما قلبك دق الشوق خلي راسك عالي فوق لما بيتكسر هالطوق لما بيتكسر هالطوق اهتف عاشت أوطاني اهتف عاشت أوطاني من أرضك بتضل قريب مهما زادوا بعذابك رح تطلع لو في نصيب وتشوف أهلك وأحبابك من أرضك بتضل قريب مهما زادوا بعذابك رح تطلع لو فيه نصيب أو تشوف أهلك وأحبابك وإن مرت بسمة حبيب أصمت قوي أعصابك وإن مرت بسمة حبيب أصمت قوي أعصابك واحكي لروحك يا روح اعتزي ولا تنهاني واحكي لروحك يا روح اعتزي ولا تنهاني بيطلع أول فوج من هالسجن ويتحرر والله وهبت ريح الهوج باب الزنزان تكسر بيطلع أول فوج من هالسجن ويتحرر والله وهبت ريح الهوج باب الزنزان تكسر وإخوانك هدوا البروج وانتصروا على هالعسكر وإخوانك هدوا البروج وانتصروا على هالعسكر يا طالع تتشوف الشمس اذكرني ولا تنساني يا طالع تتشوف الشمس اذكرني ولا تنساني بين عيونك تشرق شمس تضوي عتم الزنزاني وانت من بكرة ومن أمس باسمك غنوا الأغاني كل ما قلبك دق الشوق خلي راسك عالي فوق كل ما قلبك دق الشوق خلي راسك عالي فوق لما بيتكسر هالطوق لما بيتكسر هالطوق اهتف عاشت أوطاني اهتف عاشت أوطاني